ورسوله كنتم تستهزئون، يعني هذا هو موضوع للعب أن تستهزئوا بالله، وذلك أن هؤلاء القراء منسوبون إلى الله تبارك وتعالى، واستهزاء فيهم من أجل أنهم حفظوا كتاب الله، واستهزاؤهم كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو محفظهم وهو معلمهم صلى الله عليه وسلم. ثم إن استهزاء بهؤلاء المؤمنين هم منسوبون إلى الرب سبحانه وتعالى ومنسوبون إلى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلم، منسوبون إلى هذا الدين، فوقع استهزاؤهم فيه على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله. قل أبي الله وآياته القرآن ذو حفاظ القرآن ورسوله كنتم تستهزئون، هذا موضوع لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني لا تعتذروا فإن عذركم لن يقبل، عذركم غير مقبول. ثم إن هذا إقرار، إقرارهم أنهم أقروا بأنهم بالفعل استهزأوا بالله وبرسوله، وأن هذا كان منهم على يعني محمل اللعب والضحك وليس على محمل أنهم يقصدون التنقص حقيقة من القراء. لا تعتذروا، قال جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا الفعل كفر، فهو فالاستهزاء بالله وبرسوله وبالمؤمنين من أجل إيمانهم إذا وقع حتى لو لم يواطئه القلب، وأن يكون المقصد هو الاستهزاء، وإنما إذا وقع الاستهزاء منهم على هذا النحو فإن هذا كفر بعد الإيمان. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ففتح الله تبارك وتعالى باب العفو عن طائفة منهم، ربما أنهم كانوا فقط يعني ممن يستمعون أو لم يشاركوا في هذا، وإنما كانوا يعني قد حضروا هذا، ولكنهم مجرمون أنهم لم ينكروا هذا بقلوبهم ولم يرفضوا هذا. فإن الساكت كذلك عن من يخوض في آيات الله تبارك وتعالى إذا جلس معه يكون مثله، كما قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقال جل وعلا إن نعفو عن طائفة منكم، بأن قبل الله تبارك وتعالى توبتهم ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى، نعذب طائفة، وهذا فيه تأكيد الله تبارك وتعالى أنه سيعذب طائفة بأن يخذلهم سبحانه وتعالى ويعني يبقوا فيما يعني كانوا فيه من هذا الاستهزاء، بأنهم كانوا مجرمين، بأنهم بسبب أنهم كانوا مجرمين، لأنهم كانوا مجرمين وارتكبوا هذه يعني هذا الجرم الفظيع وهو الهزء بكتاب الله تبارك وتعالى بالله وآياته ورسوله وبالمؤمنين، فهذا أكبر الإجرام. لذلك الله تبارك وتعالى أخبر بأنه سيعاقب ويعذب طائفة من هؤلاء. ثم أتى الله تبارك وتعالى بوصف جامع لازم لأهل النفاق، فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمعروف بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. هذه الآية جمعت صفات المنافقين، فأول أمر قال جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. المنافقون جمع منافق، والمنافقات يعني هذول الذكران والإناث، بعضهم من بعض، يعني هؤلاء شكل واحد وكأنهم صفات متحدة، فهذا مثل هذا، كأنهم يعني جنس واحد، رجالهم ونساؤهم. قد عرفنا وعرفنا النفاق قبل ذلك بأن النفاق إظهار الإسلام وإبطال الكفر، قيل إنه مأخوذ في اللغة من نافقاء اليربوع، وذلك أن اليربوع تجعل لها يعني مجموعة من الجحور لبيتها، ثم تتخذ يعني سربا وجحرا لا تفتحه، وإنما تجعل عليه طبقة رقيقة، تبقي على طبقة رقيقة من يعني التراب فتخفيه. فإذا جاء من يصيدها والتمسها من هذه الغيران المفتوحة خرجت من ذلك المكان الذي لا ينتبه إليه، ففيها نوع من المراوغة. فهؤلاء استعير هذا الاسم يعني هذه المراوغة لهؤلاء المنافقين أنهم يعني مراوغون، يظهرون حقيقة حقيقة الإسلام، ولكنهم يخفون في باطنهم حقيقة الكفر. وهذا المنافق الخالص الذي هو في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله. هناك أعمال لهؤلاء المنافقين، أعمال ظاهرة كالكذب وإخلاف الوعد والفجر في الخصومة وخيانة الأمانة والتكاسل عن الصلاة، الإنفاق مع الكراهية، التأخر في الخروج للغزو، صفات يتصف بها. بعض هذه الصفات لو أن المؤمن اتصف بها فيكون فيه شعبة يعني من شعب هذا النفاق، كما قال النبي: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة من النفاق، ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. فيكون مؤمن لكن في خصلة من خصال النفاق أو أكثر من خصلة، لكن لا تجتمع هذه الأربع خصال إلا في منافق خالص: أن يكون خائنا للأمانة، كاذبا، مخلفا للوعد، فاجرا في خصومته. إذا اجتمع في مؤمن هذه الخصال الأربع أو في شخص هذه الخصال الأربع فإنه لا يكون إلا منافقا خالصا عياذا بالله من ذلك. فالله يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، صفاتهم واحدة وكأنهم جنس واحد، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا حالهم، أمرهم بالمنكر، مخالفة أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، مع تظاهرهم بغير ذلك: الدس، الخبث، التفريق بين المؤمنين. فأوامرهم دائما إنما تكون بالمنكر، ونهيهم عن المعروف، ينهون عن المعروف، ينهون عن الإخلاص لله تبارك وتعالى والسير في طريق، لأن هذا كافر وكافر في قلبه، فلا يصدر منه في قلبه إلا يعني إن ظهر شيء حقيقي من الخير فهو كذب، هذا تغليف، وإلا فإنه كل أوامره إنما تكون يعني على مضادة أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله. وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم قبض اليد يعني عن الإنفاق، فلا يعني ينفق في سبيل الله بنفس طيبة واحتساب للأجر والثواب عند الله، هذا شأن المؤمن الذي يتصدق يريد ثواب ذلك من الله تبارك وتعالى. أما المنافق كافر القلب، فإنه لا، إن أنفق فينفق كرها، وإلا فيده مقبوضة عن الإنفاق في سبيل الله. قال جل وعلا: ويقبضون أيديهم، قال جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. فهذه حقيقتهم، أنهم نسوا الله، نسوا الله المطلع عليهم، نسوا الله إنكم كنتم قوما فاسقين. ثم قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ونبين الله تبارك وتعالى أن الله لم يقبل، لا يقبل عملهم هذا، إنفاقهم في سبيل الله، لأن قلوبهم كافر. قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، ما منع هؤلاء أن يقبل الله تبارك وتعالى منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا قلبهم، هذا في قلوبهم كفر بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يأتون الصلاة، طبعا هم يظهرون الإسلام في ظاهر الأمر، وإذا أتوا إلى الصلاة فيأتونها بكسل، وذلك أنه خلاص مثل المغصوب على الأمر المجبور عليه، فيذهب إليه ويرى أن هذا أمر شاق وهو ضد يعني نيته وضد إرادته، فهو لا يحبه، فإذا قابله يقوم بكسله. والكسلان ضد النشيط المنشرح الصدر الأمر. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. والصلاة هي أشرف الأعمال، أن تقوم بين يدي الرب تبارك وتعالى وتناجي ربك وتخاطبه جل وعلا وهو يرد عليك الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل حمدني عبدي. الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين يقول أثنى، يقول مجدني عبدي. فهي خطاب مع الرب تبارك وتعالى، تقوم بين يدي ربك. فكيف هذه؟ فهو في هذا الفعل الذي هو أشرف الأعمال يذهب إليه وهو كسلان. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا ينفقون يعني في سبيل الله إلا وهم كارهون، يخرج المال منهم فينفقونه لكن مع كراهيتهم لإنفاق. فلهذا الله تبارك وتعالى كيف يقبل نفقة ممن هذا حاله؟ هو كافر به، كافر برسوله، إذا وقف بين يديه يقف كسلان، يعني معناه أنه لا يحب هذه الصلاة ولا يريدها، ثم إذا أنفق ينفق بكل الكراهية، فإذا لا يقبله الله، فيستغني عن هذه ولا يقبل الله تبارك وتعالى، وتبقى هذه يعني نفقته كأن لم تكن. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم قال الله لرسوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لا تعجبك، العجب هنا بمعنى الاستحسان، ويعني ظهور هذا المال في النفس أنه شيء يعني جميل وحسن. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولو كانت كثيرة وافرة وأولاد حولهم لا يعجبك هذا. قال جل وعلا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إنما يريد الله أي بإعطائه سبحانه وتعالى إياهم هذه الأموال الكثيرة وهؤلاء الأولاد يعطيهم إياها ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يعذبهم بها في الحياة الدنيا جمعا لها وحفظا لها وحرصا عليها وخوفا من أن تضيع، فيبقى هذا دائما قلبه متشاغب، يعني يبقى في في في في في في شغل قلب وفي كد بدن ونكد. لو يعني حصل ترجيح بين ما فيها من الكلفة والمشقة في جمعها والعناية بها والحرص عليها وجعلها همه، وبين ما يناله بعد ذلك من وراء ذلك، لكان هذا أكثر، لكانت الكلفة أكثر. ثم إنه أيضا يصيبهم فيها بالآفات وغيرها فتتقطع قلوبهم على ذلك، فيبقى معذب بها. إنما يريد الله ليعذبهم بها بهذه الأموال. وكذلك العذاب بالأولاد، أن يتعذب في في في في العناية به وتربيته والإنفاق عليه، ثم لا يكون منه إلا يعني العقوق والخروج عن طاعته أو فقده فيتحسر عليه، فتبقى يعني المال والولد بالنسبة لهذا يعني المنافق الكافر تبقى عذاب ومشقة وليست يعني إرفاق ونعمة وحسنة له في هذه الدنيا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعذبهم بهذه بالأموال والأولاد في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تزهق تخرج، خروج النفس الروح من البدن، أنفسهم وهم كافرون، يعني يشغله الله تبارك وتعالى في هم ونكد هذه الدنيا وانشغاله بماله وبأولاده حتى يأتيه الموت وهو على كفره عياذا بالله، يعني لا يستفيق، لا تأتيه إفاقة ورجعة فيعود إلى الله تبارك وتعالى ويتوب قبل الموت، بل يظل في هذا العذاب يعني الدنيوي عياذا بالله بماله وولده حتى يموت على هذا النحو، فيكون هذه عقوبة شديدة له من الله تبارك وتعالى. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم يعني فاصل جديد لبيان تسليط الضوء على هؤلاء المنافقين. قال جل وعلا ويحلفون بالله إنهم لمنكم، قال جل وعلا وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، شأن المنافق إنه دائما هو في شك وفي خوف أن يكتشف أمره، فيقوم يغلف نفسه دائما بالحلف واليمين الكاذب. اتخذوا أيمانهم جنة، كما قال جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة حماله، يغلف نفسه بهذه الأيمان حتى لا يعني يطلع المؤمن على حقيقة ما في صدره. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يحلف بالله، فيستشهد الله تبارك وتعالى على ذلك، إنهم لمنكم. قال جل وعلا وما هم منكم، ما هم منكم كذابين، يعني يكذبون في حلفهم بالله إنهم يعني من المؤمنين. قال جل وعلا وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هؤلاء ناس جبناء خوافون، قوم يفرقون. الفرق هو الخوف الشديد، وهنا يفرقون الوصف هنا لهم بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، هذا فعلهم دائما خائف، يعني أنهم خوافون دائما. ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون من ماذا؟ يفرقون من المؤمنين فيحلفون الأيمان الكاذبة حتى لا يطلع عليهم المؤمنون. يخافون من الكفار فلا يخرجون الغزو مع المؤمنين، فهم خوف على أنفسهم وعلى أموالهم، ما ليديك، يعني الخوف هو محركه وهو الساكن في قلوبهم. ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. هنا يصور الله تبارك وتعالى يعني صورة خوف هؤلاء، وأنهم لو يجدون ملجأ يلجأون إليه في أي مكان في الأرض ويفروا من أهل الإسلام ويتركوا النبي ويتركوا هذا، ولا يكونوا مع المؤمنين دائما خايفين منهم أن يكشفوهم، وكذلك يؤمرون بالخروج ليقاتلوا الأعداء، فهم لا يريدون هذا وهذا، خايفين من المؤمنين خايفين من الكفار كذلك. لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه أو مغارات في الجبال، المغارة هي الكهوف الغائرة الداخلة في الجبل، أو مغارات مغارة، أو مدخلا سرداب، يعني يدخلونه، المدخل هو الشق الذي يكون في باطن الأرض، لولوا إليه يعني لأسرعوا إليه للدخول إليه وهم يجمحون. والجموح هو يعني العدو لا يلوي على شيء، تقول جمحت الفرس بمعنى أنها خلاص أسرعت في في في في جريها ولم تستجب يعني لفارسها يجرها بالجمل، فإنما جمح وهم يجمحون، يعني وهم يسرعون، يعني إسراع الفرس الجموح في نفرتها وهروبها. وهذا تصوير من الله تبارك وتعالى لشلون شدة خوفهم وأن يبقوا مع أهل الإيمان. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. هذين تصور يعني صورة هؤلاء المنافقين في خوفهم الشديد من بقائهم مع أهل الإسلام. ثم بيان لصفة أخرى ومجموعة أخرى من هؤلاء المنافقين.